له تفسير لا يأتي من قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة إلى آخره. ما هو صحة الكلام؟ لقد سمعت أن لأهل المدينة إذا بلغ منهم السقف 40 سنة فبرأ العبادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.